فضلت الشيخ، الحقيقة ظهر ولله الحمد في الآونة الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم، والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد. هل هذه الكتب نواة لإخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهية أو العقدية التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها؟ هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفاتي التحريرية، لكن بعض الإخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الأشرطة ثم رتبوها وخرجت الناس والحمد لله، وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كبيرة أيضا، مثل الأصول من المصول، تسهيل الفرائض، تقريب التدمرية، تلخيص الحموية، هذه محررة باليد، ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها. أما ما ينقل من الأشرطة فإن الإخوة ربما يحذفون أشياء مهمة نظرا إلى أنهم يظنونها قليلة الفائدة. ولهذا رأيت أن أراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إلى إلحاق ونحذف ما لا يحتاج إليه، وكل إنسان يعرف الفرق بين مؤلف محرر وبين منقول من الأشرطة. لكن هل في النية أو هل هناك كتب تحررونها الآن يا شيخ تعكفون عليها؟ لا الآن لا، لأن أشغالنا الآن كثرت جدا ولا يمكن أن نتفرغ لهذا، وعسى الله أن يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيدة الوسطية قد راجعناه والحمد لله وحررناه ولا يحتاج إلى إعادة. لكن فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن يكون برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم والذي هو من أحكام القرآن نواة لإعداد أو إخراج تفسير كامل إن شاء الله تعالى للقرآن؟ لا، في التفسير غير هذا، في التفسير الذي ذكرت لك أنه يقرأ في الدرس، الآن الأخوة يفرغونه ويقرأونه علي بعد التفريغ، وإن شاء الله من النية أن يطبع إن شاء الله. أما الفوائد والأحكام من القرآن فأظن الأخ بركين المقرن أخرج منها شيئا ولعله يستمر إن شاء الله.